محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم Yeah. من أمان وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم إلى متسلوا عنه بالحلوم مولاي صلي وسلم دائما أملا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي عليه.